بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الثامن من دروس كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله، وهو الدرس الثالث في الفرقة الثانية التي تكلم عنها، وهي فرقة أهل الرأي. وقد اكتفى برأس هذه الفرقة الذي فتح الباب، وإن في الكلام في رأس هذه الفرقة لكلام في كل من سلك سبيله، لأنه يعتبر هو أعظم من عندهم ومن تبعهم أيضا، ويعدون من الأئمة الأربعة أو من أئمة الإسلام. فإذا كان هذا حاله فمن دون من باب أولى. هذا مراد عبد الله بن أحمد، إن الضرب في الرؤوس يكفي. وهذا قال السجدي في إحدى فصول رسالته، قال عليكم ببيان ما عليه شيوخهم ولا تشتغلون بالأذناب. كذلك القحطاني في نونيته قال أضرب ساداتكم بطعاني. فهذه طريقة، الآن يريدون تشتغل بالأذناب والأفراخ ويكونون للشيوخ في مأمن. لكن السنة وهذا كما قال تعالى، وإن كثوا إيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. دائما في البدعة وفي الشرك وفي النفاق تقاتل أئمة، لأن هؤلاء ذهابهم ذهاب شر كثير. وصلنا إلى كلام الإمام مالك رحمه الله في هذا الرجل الذي هو زعيم هذه الفرقة وهذا الطريقة. ويقول في الخطيب وكذلك البسوي في المعرفة والتاريخ، يقول زاد فيه على كلام مالك، قال ما ولد في الإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيفة وكان يعيب الرأي. زاد فيه البسوي والخطيب قال وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوله مالك، وقد تم هذا الأمر واستكمل أو استكمل. قال فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يتبع الرأي، وإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منك في الرأي فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته. أرى هذا الأمر لا يتم. يقوله مالك، إذا فتح باب الرأي قد يكون رجل ألحن بحجته وأغلب، فتترك دينك الأول وتتبع هذا، ثم تترك هذا وتتبع غيره، إلين تموت وأنت ما مسكت دين. أما الآثار لا، ما تختلف. بعد ذلك حماد بن زيد بن درهم الإمام الكبير رحمه الله، يقول حماد جلست إلى أبي حنيفة بمكة، فجاءه رجل فقال لبست النعلين، أو قال لبست السراويل وأنا محرم، أو قال لبست الخفين وأنا محرم. شك إبراهيم بن الحجاج، فقال أبو حنيفة عليك دم. قلت للرجل وجدت نعلين أو وجدت إزارا على ما في الحديث؟ قال لا. فقلت يا أبو حنيفة إن هذا يزعم أنه لم يجد، فقال سواء وجد أو لم يجد. قال حماد فقلت حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين، يعني أن يفتي هكذا من رأسه، والمسألة في أحاديث واضحة. نعوذ بالله من حاله. والآخر اللي جاءت قصته ربما تأتي، اللي أخذ من أبي حنيفة آراء وذهب إلى أقصى الدنيا وقطع بها رؤوس وحل بها فروج على هذه الفتاوى، فلما رجع إلى أبي حنيفة قال لا أنا غيرت رأيي، فسب ولعن وقال كيف تفعل. ليس آثار، كل يوم يغير. وعن ابن عمر وقال وحدثنا أيوب عن نافع ابن عمر وذكر نفس الحديث، السراويل لمن لم يجد الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين. فقال بيده، يقول أبو حنيفة، وحرك إبراهيم الحجاج يده، قال لا شيء، يعني هذه الآثار لا شيء. كيف؟ فقلت له فأنت عمن تقول؟ قال حدثنا حماد يعني ابن أبي سليمان عن إبراهيم قال عليه دم وجد أو لم يجد، يذكر له الأحاديث الصريحة ويقول حماد بن أبي سليمان. قال حماد بن زيد فقمت من عنده، فتلقاني الحجاج بن أرطاه داخل المسجد، داخل المسجد، فقلت له يا أبا أرطاه ما تقول أرطأه وتخفف الهمز، ما تقول في محرم لبس السراويل ولم يجد الإزار ولبس الخفين ولم يجد النعلين؟ فقال الحجاج حدثني عمرو بن دينار، شوف الفرق بين المدرستين، حدثني عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عباس وذكر الحديث. فقلت له يا أبا أرطاه أما تحفظ أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال وحدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث. قال وحدثني أبو إسحاق يعني السبيعي عن الحارث يعني الهمداني عن علي رضي الله عنه أنه قال نفس الكلام، السراويل لمن لم يجد، الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين. فقلت له ما بال صاحبكم؟ قال كذا وكذا، ذكر لك كلام أبي حنيفة. قال ومن ذاك؟ وصاحب من ذاك؟ قبح الله ذاك. يقول من قالك أنه صاحبنا؟ نحن نبرأ الله منه. وقال حدثني منصور بن أبي مزاحم قال سمعت أبا علي العذري قال قيل لحماد بن زيد، ترى حماد بن زيد من درهم ورع ودين، هو من أصحاب أيوب السختياني من كبار أهل البصر، ولو تقرأون سيرته يعني فيه من الخوف والوجل والورع شيء عظيم، فهو ما يقول هذا الكلام إلا من ديانة. قالوا له مات أبو حنيفة، فقال الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض، راح الناس من كون في بطنها خير من ظهرها، سبحان الله العظيم. ولذلك تعجب إذا كان مثل ابن تيمية رحمه الله على جلالة قدره، يعني معالجة القضية هذه لو مثلا قال سياسة شرعية وقال نحن ما نستطيع يعني أهون، لكن يؤلف كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام ويقول في الرسائل ما عاد يتكلم فيه إلا مبتدئ، ويجعل في رفع الملام 10 أعذار لأبي حنيفة، الكتاب كله لأجل أبي حنيفة، يعني كأن هؤلاء 200 أنهم ظلموا وبغوا عليه، الرجل معذور عنده أعذار، ولكن هؤلاء اللي عاصروه وعرفوه ما يعرفون أعذاره أو ما يقبلون أعذاره وظلموا في الكلام هذا. فقال أن من أعذار أبي حنيفة قد يكون اختلف فهم الحديث، وما يطلب حديث أصلا، قد يكون كذا قد يكون كذا، ثم قال أنه لا يتكلم فيه إلا مبتدع. هذه زلة كبيرة لو قال أنه سياسة شرعية الآن ما نتكلم فيه، أو كما قلنا أن التقية أنك تسكت عن حق لكن لا تتكلم باطل. فسبحان الله هذا الآن يرد على هؤلاء اللي هم يتكلمون من ديانة حتى بعد موته، يقول الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض. رحمة الله عليه أبو العباس بن تيمية، فإن مثل هذه زلة لا يضرب بها في وجوه 200 عالم تقول والله قال فلان وقال فلان من المتأخرين. وقال حماد بن زيد جلست إلى أبي حنيفة بمكة فذكر سعيد بن جبير فانتحله في الإرجاء. ترى أخوان هذه يعني تربية، دائما ينتحلون الأئمة أئمة السنة في بدعهم حتى تمشي عند الناس. فيقول إن سعيد بن جبير أنه مرجع، يقول أبو حنيفة، فقلت من يحدثك يا أبو حنيفة؟ قال سالم الأفطس. سالم الأفطس هذا من كبار المرجع ومن أهل الجزيرة الفراتية، وله قصة طويلة موجودة في الإبانة الكبرى. لما أحدث سالم هذا الإرجاء في الجزيرة قام شباب أهل السنة وداروا على العلماء الأمصار يسألونهم عالم عالم، ودونوا كلاما طيب كله في سبب سالم هذا. فقلت له فإن سالم يرى رأي المرجع ما يقبل كلامه، يقول حماد بن زيد، ولكن حدثنا أيوب، هذا الكلام الصحيح سختيان، قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال ألم أرك جلست إلى طلق؟ لا تجالسه. وفي لفظ المشهور قال لا تجالسه فإنه مرجئ. فكيف ينهى أيوب أن يجالس طلق لأنه مرجئ ويكون سعيد مرجئ؟ هذا لا يكون. قال فكان كذلك. فناداه رجل يا أبا حنيفة ما كان رأي طلق؟ فأعرض عنه، ثم ناداه فأعرض عنه، فلما أكثر عليه قال ويحك كان يرى العدل، أعوذ بالله. يقول أبو حنيفة يقول كان طلق يرى العدل، والعدل عندهم هو الإرجاء. وقال حماد بن زيد عن أبي حنيفة، لما سئل عن أبي حنيفة حماد سأله إسحاق بن عيسى الطباع صاحب مالك فقال إنما ذاك يعرف بالخصومة في الإرجاء، شهرته إنما هي في الشر في الخصومات في الإرجاء. هنا ذكر البخاري في الأوسط في التاريخ الأوسط قال سمعت الحميدي، البخاري يقول سمعت الحميدي مباشرة، يقول قال أبو حنيفة قدمت مكة فأخذت من الحجام 3 سنن لما قعدت بين يدي قال لي الحجام الحلاق استقبل قبلة وبدأ بشق رأسي الأيمن وبلغ إلى العظمين، عظم اللحي اللي محاذي الإذن. قال الحميدي رجل ليس عنده سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في المناسك وغيرها، كيف يعني ما يأخذ السنة من الحجام؟ كيف يقلد أحكام الله في المواريث في الفروج في الفرائض في الزكاة في الصلاة في أمور الإسلام وهو ليس عنده شيء؟ كيف تطيب النفس أن تقلد دينك وهو بهذه المثابة؟ هكذا يقول الحميدي. بعد ذلك ذكر شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو قاضي الكوفة المشهور ورجل صالح. قال قبل ذلك ذكر أيضا عن حماد بن زيد في الحلية قال إسحاق بن عيسى كنا عند حماد بن زيد ومعنا وهب بن جرير ابن حازم يعني، فذكرنا شيئا من قول أبي حنيفة، قال حماد بن زيد: اسكت، لا يزال الرجل منكم داحضا في بوله يذكر أهل البدع في مجلس عشيرته حتى يسقط من أعينهم. ثم أقبل علينا حماد فقال: تدرون ما كان أبو حنيفة؟ إنما كان يخاصم في الإرجاء، فلما تخوف على مهجته تكلم في الرأي، لما خاف أن يقتل أو السلاطين يقومون بحد الله فيه موه بالرأي، فقاس سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض ليبطلها، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاس، هذا كلامه يعني، وشدد عليهم. قال: الرجل منكم يزلق في بوله ويتحدث في مجلس عشيرته بمدح أهل البدع، وهذا الرجل كان أول أمر يخاصم في الإرجاء، فلما افتضح وخاف على نفسه قلبها إلى الرأي. شريك بن عبد الله هذا عاد كوفي ومن كبار أهل الكوفة وقاضي قاضي الكوفة، قال: لأن يكون في كل ربع من أرباع الكوفة يعني في كل حي خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. كل حي فيه خمار ولا يكون فيه رأي، الخمار فسق، هذا قلب الدين كما قال مالك، قلب الدين هكذا ظهر لبطن وحله عروة عروة، وهو أيضا شريك مشهور بالدعابة. وعن شريك قال: أصحاب أبي حنيفة أشد على المسلمين من عدتهم من لصوص تاجر قمي، يعني كانوا مشهورين هؤلاء بقطع الطرق وغيرها، فيقول هؤلاء أشد وأخطر على المسلمين من اللصوص اللي يقطعون الطرق، هؤلاء يقطعون الطريق إلى الله طريق الآثار. وقال الهيثم الجميل: قلت لشريك بن عبد الله: استتيب أبو حنيفة؟ قال: علم ذلك العواتق في خدورهم، في خدورهم يعني اشتهر اشتهارة عظيمة. وقال أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين شيخ البخاري وشيخ الأئمة، قال: كان شريك سيء الرأي جدا في أبي حنيفة وأصحابه، ويقول: مذهبهم رد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مذهبهم، يعني عداوتهم للآثار لأنهم أصبحوا الآن أعداء لها، بضاعتهم الرأي وهو ضد الآثار، ويخافون أن إذا ارتاحوا في الرأي جاء من يقول كما تقدم عن حماد، قال: المسألة فيها حديث، المسألة فيها أثر، فيفضحهم، فيقول مذهبهم رد الآثار، هذه همتهم. وقال الوليد بن صالح: سمعت شريكا يقول: استثيب أبو حنيفة من كفره مرتين، مرة من كلام جهم اللي هو قرآن مخلوق، ومرة من الإرجاء، هنا حدد الآن، وهو القاضي ربما يكون هو الذي استتابه. وقال شاذان: من هو شاذان؟ أسود بن عامر اللي هو شيخ أحمد وشيخ الأئمة، قال: سمعت شريكا يقول: أصحاب أبي حنيفة جرب الرأي، من جالسهم ترى يعدى، لأن النفس تميل إلى الرأي، النفس ما ودها بالآثار كما قال عمر: تعيها الآثار أن تحفظها، وتتفلت منها أن تعيها، والآثار ثقيلة، ثقيلة في الحفظ، ثقيلة في الفهم، ثقيلة في الاتباع، ولا تجعل لك مجال، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالنفس تميل إلى الرأي، أنك تترأس بسرعة، وليست مطالب تحفظ لك 200,000 300,000 أثر، وإنما تأتي من راسك. فيقول هو: تراهم جرب، إذا جالسته الشيطان يزين لك طريقتهم. وقال معاذ بن معاذ: سمعت سفيان الثوري يقول يرحمك الله: استثيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. هؤلاء ترى كبار أهل الكوفة اللي عاصروا ذلك الوقت، سفيان وشريكه. وقال الأوزاعي: ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليه من أبي حنيفة. وقال سفيان الثوري والأوزاعي: مثل قول محمد بن مصعب المتقدم. وقال هنا محمد بن بشر وأبو أسامة: قال مر رجل على رقبة فقال: من أين أقبلت؟ ويتقدم رقبة بمصر، قال: من عندي أبي حنيفة. قال: يمكنك من رأي ما مضغت أو ما مضغت، وترجع إلى أهلك بغير ثقة، يعني ترى البضاعة اللي معك لا تفرح بها، وإنما آراء ما مضغت، وترجع إلى أهلك بغير ثقة، دينك ما يكون دين وثيق، وإنما فقط أفكار وآراء. وكذلك قال: كنا في حلقة أيوب بمكة، يقول سلام بن أبي مطيع، فبصر بأبي حنيفة كان مقبل نحوهم يبحث عنهم، فقال: قوموا بنا لا يعرنا بجربه، أي يعدينا. وقال حفص بن غياث: كنت أجلس إلى أبي حنيفة، هذا حفص أيضا من قضاة الكوفة، قال فأسمعه يفتي في المسألة الواحدة بخمسة أقاويل في اليوم الواحد. شوف الخطورة، مسألة واحدة كل يوم، كل فرض من الفروض الخمسة لرأي يغير رأيه. قال فلما رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث، عرفت أن البضاعة هذه مضروبة وأنها خطيرة جدا، وهو الآن لا يلعب بالدنيا وبالتجارة، يلعب بالدين. وقال حدثني إبراهيم اللي في السند المتقدم واللي قبله، إبراهيم بن سعيد، حدثني عمي عن أبيه اللي هو حفص بن غياث، قال رأيت أبا حنيفة في المنام فسألته عن الرأي فكلح، فقلت فمن؟ فقال حذيفة كان شحيحا على دينه، وذكر ابن مسعود، يعني عليكم بأكابر أهل الكوفة، وأجل من سكن الكوفة بعد علي رضي الله عنه حذيفة وابن مسعود، قال عليكم بآثار حذيفة وابن مسعود، الرأي هذا ما نفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة، نعوذ بالله. وأعوذ بالله، قال كلمة خبيثة هنا، الأثر رقم 300. قال عن يوسف بن أسباط اللي هو كان أحمد يثني عليه، قال قال أبو حنيفة أعوذ بالله من حاله، أعوذ بالله من حاله، والله كما قال ابن المبارك، نجسر أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام هؤلاء. يقول أبو حنيفة يقول لو أدركني الرسول صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي، يعني أن الرسول كان محتاج إلى رأيه هو، أعوذ بالله من حاله، أعوذ بالله من حاله. وقال الفزاري قال أبو حنيفة أين تسكن؟ قلت المصيصة، قال أخوك كان خيرا منك وكان قتل مع المبيضة. هذا أبو إسحاق الفزاري من كبار أهل الشام، علم وجهاد، والمصيصة هذه في الثغور في جهة تركيا الآن على ثغور الروم، وكان الرجل عالم ومرابط أمام الكفار، أخوه يشارك في الثورات المبيضة، هؤلاء اللي قاموا على المزودة، قاموا على أبي جعفر المنصور، فأخوه قتل في ثورات بين المسلمين فتن، وهذا الرجل عالم الفزاري ومرابط على الثغور، فلما قال له علم عنه قال أخوك اللي مات في الثورات اللي قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يقول أخوك خير منك، أحسن من الرباط على ثغور الروم، أعوذ بالله من حاله. هذا اللي قال يرى السيف على أمة محمد، نسأل الله العافية والسلام، يعني في نفسه ولع شديد بالثورات والدماء، مثل القرضاوي الآن تجده مميع دينه، فإذا شم الدم انقلب وأخذ سبحانه ما يقوته إلا الدم، يشجع الثورات ويرتاح على الدماء إذا سفكت دماء المسلمين، ويهيج في كل، يعني ما يرتاح له في الفوضى لكثرة الغل في قلبه بسبب البدع. وقال همام سئل أبو حنيفة عن خنزير بري فقال لا بأس بأكله، نعوذ بالله من حال. وكذلك المبيضة يطلق على الحرورية وهم قاموا على المسود. وقال أبو عوانة الوضاح اليشكري، وهو أيضا ترى الأسماء هذه أسماء أعمدة الإسلام، أركان الإسلام، هذه أسماءهم، حماد وسفيان والأوزاعي والليث وأبو عوانة. قال أبو عوانة سئل أبو حنيفة عن الأشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس به، وسئل عن المسكر فقال حلال، وهذا مشهور في مذهبه أنه كان يحل المسكر، ولذلك ذاك الرجل الخبيث اللي جمع رخص العلماء وغير العلماء جمعها في أبيات، فقال في أولها الشافعي من الأئمة قائل أن اللعب بالشطرنج غير حرامي، وأبو حنيفة قائل ومصدق في كل ما قد قال من أحكامي، هذا على رأي الفاسق، قال شرب المثلث والمربع جائز، المثلث المربع اللي هو النبيذ والمسكر، وفلان وفلان، ثم قال فاسكر وافعل وافعل واحتجد في كل مسألة بقول إمامي، يعني خذ لك دين ملفق من زلات العلماء وغير العلماء، وكل مرة قل هذا قول فلان قول فلان، هذه الزندقة، من تتبع رخص العلماء تزندق. الشاهد أنه كان يقول بالمثلث والمربع والنبيذ والمسكر أنه حلال. وقال أبو إسحاق الفزاري أعوذ بالله اللي هو قبل قليل يقول أخوك أحسن منك، يقول حدثت أبا حنيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث في رد السيف، يعني في عدم القيام على المسلمين، فقال هذا حديث خرافة، أعوذ بالله، لأنه ما وافق هواه. وبعد ذلك يقول وكيع بن الجراح كان أبو حنيفة يقول لو أن رجلا كسر طنبورا ضمن، الطنبور آلة العود، فيجعلها مال، يقول لو واحد كسرها ولو إنكار منكر يدفع قيمتها، نعوذ بالله، شوف كيف الموسيقى، الخمر، الدماء. وقال الأوزاعي لما مات أبو حنيفة قال الحمد لله الذي أماته، ترى هذا الآن مو بمقام رحمة، الآن أنت بين أمرين، بين الأمر الشخصي وبين الأمر الإسلام العام، فإذا تعارض فالمقدم أمر الإسلام العام، ما في عواطف هنا. قال الحمد لله الذي أماته، وترى خير له بعد يقل ذنوبه. قال فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة، يعني ما له هم إلا رد الآثار ونقض عرى الإسلام. وقال أبو إسحاق هذا الفزاري كان أبو حنيفة والله مرجئا يرى السيف، كان مرجئ ويرى السيف، وهذا يثبتونه ترى حتى أصحاب. قصة الفزاري عند الخطيب بسند أتم، بمتن أتم، قال جاءني نعي أخي من العراق اللي قتل في الثورة، وخرج مع إبراهيم بن عبد الله الطالبي اللي هو أخو النفس الزكية، فقدمت الكوفة فأخبروني أنه قتل وأنه قد استشار سفيان وأبا حنيفة. قال فأتيت أبا حنيفة فقلت له بلغني أن أخي أتاك فاستفتاك. قال نعم قد أتاني واستفتاني. قلت بما أفتيت؟ قال أفتيت بالخروج. أعوذ بالله. شوف هذا نفس طريقة الحزبين الآن، يثوره ما يجي شيء، هو ما يشارك، بس المساكين اللي يستفتونه يرسلهم إلى الجبهات هذه. قال فأقبلت عليه فقلت لا جزاك الله خيرا، سفك دم أخوه بسبب فتوى هذا. قال هذا رأي، المسألة رأي عنده فكر. فحدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد رأي هذا، وأنك تصبر وتطيع. قال هذا خرافة، حديث هذا خرافة، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله ما أشبه ليلة بالبارحة، نفس الأفكار الآن نفس الحديث، ونفس القرضاوي في الأسبوع اللي فات قبل أسبوعين يقول حديث اسمع وأطع خرافة، وهذا الحديث لا يمكن يقبل لا سند ولا متن لو كان في مسلم، ما وقف قدامه، وإذا وقف قدامه يرمي بس. قال هذا حديث خرافة. وقال بعض أفراخ القرضاوي وأبو حنيفة هنا قالها باللسان الفصيح، قال كل حديث فيه صبر وضرب ظهر وأخذ مال ما نبغاه، ولو أتى به محمد بن عبد الله ما نبغاه، نريد أعوذ بالله الشيطان ليستفزهم. هذا نفس كلامه. وقال أبو إسحاق كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. وقال أوزاعي من طريق أبي إسحاق الفزاري إن لا ننقم على أبي حنيفة الرأي، يعني لو كان إنه مجتهد في الآثار ثم وجد أثر ثم اجتهد مثل ابن مسعود لما سئل عن المفوضة ما عنده أثر، اضطرار شديد ما فيه له، جلس شهرا كامل هو يتأمل في النصوص ويقلبها وكذا، ثم أفتى ثم الحمد لله صار في أثر وسجد شكر لله. يقول هذا طريقتنا كلنا، لو كان أبو حنيفة يجتهد عند الضرورة ما قلنا فيه شيء، كلنا يرى، إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه، يتعمد خلاف الحديث، هذا الفرق. وعن شريك بن عبد الله قال رأيت اللي هو القاضي قال رأيت أبا حنيفة يطاف به على حلق المسجد يستتاب أو قد يستتيب، يمشون بحلقة حلقة حتى الناس يشهدون. وقال أبو عصمة من طريق أبو تميلة اللي رثى عبد الله بن مبارك قال أبو عصمة سئل يعني أبو حنيفة كيف كلم الله موسى تكليما، أو قال سمعت أبا عصمة يقول كيف كلم الله موسى تكليما، قال مشافهة. يقول المحشي هنا هذا لا أدري ما مناسبة ذكري في هذا الباب، لأن سيأتي في باب الجهمية بعد ذلك، لأن ربما ترتيب الآثار قد يأتي أثر هكذا، هذا ليس في هذا الباب، إنما هو سيأتينا في باب تكليم الله عز وجل. الذي بعده أبو عبيد القاسم بن سلم قال كنت جالسا ومعنا أسود بن سالم في مسجد الجامع بالرصافة في بغداد، فذكروا مسألة فقلت إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت، فالتفت إلي الأسود وقال تذكر أبا حنيفة في المسجد؟ قال فما كلمني حتى مات. تذكر أبو حنيفة في المسجد؟ هذا ما يذكر في المسجد. وعند أيضا يقول صاحب الحاشية عند العقيلي عن عبد الله بن إدريس قال كنت يوما عند الأعمش فقال لي أي شيء تحفظ في القسامة؟ قلت حدثنا أبي عن حماد عن سعيد بن جبير، فقال تذاكرني عن حماد يعني بن أبي سليمان، لا حدثتك شهرا كيف تذكر حماد وهو رأس في الإرجاء. بعد ذلك ذكر عن الفضل بن جعفر الهاشمي وهو عم جعفر بن عبد الواحد، قال حدثني أبو جعفر بن سليمان قال كان والله أبو حنيفة كافرا جهمية يرى رأي بشر بن موسى، وكان بشر بن موسى يرى رأي الخوارج. أما الخوارج فثابت عنه أنه يرى رأي الخوارج ويحث عليه، وقلت لكم كثيرا الجصاص نفس الحنفي المتعصب له في كتاب أحكام القرآن عند قول الله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين في سورة البقرة تكلم عن المسألة وقال أنا أعرف لماذا أهل الحديث ينقمون على أبي حنيفة لأنهم لا يقاومون السلاطين نفس أفكار حزبينا وأبو حنيفة يقاوم السلاطين ما قاوم يهيج المساكين فقط وقال هو ذكر قصة إبراهيم الصائغ لما قتل أبو موسى وذكر قصة المصيصي هذا الفزاري وذكر هذا وقال صحيح وأبو حنيفة يحب الثورات وسفك الدماء يعني ما يقل سفك الدماء الثورات على السلاطين وقال ولذلك قال شيخهم الأوزاعي احتملنا لحتى رأى السيف على أمة محمد ثم قال وماذا أبو حنيفة هو الصحيح السيف والدماء فالمراد أن حتى أصحابه لا يستحون من إثبات هذا الأمر له ورد الأحاديث التي فيه ليس تجني عليه هذا الجصاص الحنف والطحاوي يثبت له الإرجاء وأصحابه يثبتوا له الرأي والسرخسي يثبت له الحيل كلام هذا من كلام أصحابه ما حد يتجنى عليه وقال أبو عبد الملك الفارسي قال أبو الحسن العطار وكان أبو عبيد يستعقله يقول إنه عاقل قال سمعت أبا هزان يقول سمعت الأوزاعي يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين ولذلك المعلم في التنكيل يقول الاستتابة متواترة بلغت حد التواتر من جميع الطرق أن استتيب من الكفر مرتين أو ثلاث وقال إسحاق الطباع له صاحب مالك قال سألت شريكا عن أبي حنيفة فقال وهل تلتقي شفتان بذكر أبي حنيفة أو شفتان يقول شفتان المؤمن ما تلتقي بذكر أبي حنيفة اترك بس وقال حاتم بن أحنف قلت لشريك كيف كان أبو حنيفة فيكم لأنه كوفي قال كان فينا فاسدا وقال شريك يقول يحيى بن يمان سمعت شريكا يقول أخرجوا من كان ها هنا من أصحاب أبي حنيفة واعرفوا وجوهه كل اللي يحضر عنده يعرف وجهه حتى لا يحضر معنا في مجالسنا هجر تام ومقاطعة تامة لأنهم خرقوا في الإسلام خرق عظيم وقال شريك ما شبهت أصحاب أبي حنيفة إلا بمنزلة الدفافين اللي يدفون يرقصون دينهم كله دف ورقص لأنهم يلعبون بالدين لا قال لو أن رجلا كشف استه في المسجد ما بال من رآه منهم يعني قلت راهم هم ما يستحى منهم مثل الدفافين لو واحد يمشي عاري في المسجد وشاف واحد من أهل الرأي لا تبالي لأنه مثل المجانين ما شبهتهم إلا بالدفافين الذين لا يستحون ولا يستحيا منهم وقيل لشريك بن عبد الله مما استتبتم أبا حنيفة قال من الكفر وقال شريك والحسن بن صالح إنهما شهدا أبا حنيفة وقد استتيب من الزندقة مرتين وقال سفيان الثوري وشريك والحسن بن صالح أدركنا أبا حنيفة أو أبو حنيفة وما يعرف بشيء من الفقه ما يعرف إلا بالخصومات إنما يعرف بالمخاصمة في الإرجاء وغيره وقال أصمعي استتيب والله أبو حنيفة من الكفر اللي هو الأصمعي عبد الملك بن قريب وقال حماد بن سلمة الإمام حماد بن سلمة جده دينار وحماد بن زيد جده درهم هذا جده دينار وهذا جده درهم حماد بن زيد في الرواية أقوى هذا عنده أوهام حماد بن سلمة وهذا في السنة أشهر ولذلك هذا اللي قيل فيه من أبغض حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام هذا أشهر في السنة وفي الحديث يعني إمام لكن عنده بعض الشيء هذاك صاحب أيوب أضبط كثيرا في الحديث ولكن وإمام في السنة وهذا أشهر منه هذا يصحب ثابت كثيرا وهذاك يصحب أيوب وكل ما يمه قال حماد بن سلمة وذكر أبا حنيفة فقال إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردها برأيه جاء في وجهها وكل ما جاء أثر أو سنة أخذ يضربها برأيه نعوذ بالله من حاله وقال عندك هنا في طبقات الشيرازي أن الشافعي رحمه الله قال من أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك ومن أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة هذا يقول الشافعي وكان الفضيل بن عياض يقول كان سفيان أو فضيل آخر كان سفيان إذا رأى إنسانا يجادل ويماري يقول أبو حنيفة رب الكعبة يعني هذا من أفراخه سبحان الله العظيم وقال عياض بعد ذلك في ترتيب المدارك وأما أبو حنيفة فإنه قال بتقديم القياس والاعتبار على السنن والآثار فترك نصوص الأصول وتمسك بالمعقول وآثر الرأي والقياس والاستحسان ثم قدم الاستحسان على القياس حتى الاستحسان يقدم على القياس القياس معناه هنا الأصول اللي هو يقعدها آخر شيء يستحسن، يقول والله هذا أحسن، فأبعد ما شاء. قال: وحد بعضهم استحسان أنه الميل إلى القول بغير حجة، وهذا هو الهوى المذموم والشهوة والحدث في الدين والبدعة. قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. وقال أحمد بن حنبل: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا. أنه أيام في جهاد من الدار الأول، أهل الآثار وأهل الرأي يقول هم يلعنوننا ونحن نلعنهم، ما بيننا وبينهم أي اتصال ولا أي شيء يجمعنا بهم. هذا عياض اللي عنده ما عنده في القرن الخامس، صاحب الشفاء وصاحب عياض اليحصبي بن موسى المالكي، كلام جيد أحسن من كلام بن عبد البر، إلا إذا نقضه، لأن متأخرين ما تأمن، آخر شيء يحط لك حرف يقلب الكلام. وقال ابن أبي رزمة: سمعت يقول محمد عن سمعت أبي له ابن أبي رزمة يقول: كنا عند حماد بن سلمة فذكروا مسألة، فقيل أبو حنيفة يقول بها، قال: هذا والله قول ذاك المارق، سماه من المارقة يعني الخوارج، الخوارج يسمون مارقة كما تقدم في الخلال. وقال حماد بن سلمة: كان إذا ذكر أبو حنيفة قال: ذاك أبو جيفة. وبلغني أن عثمان البتي اللي في البصرة كان يقول: ذاك أبو جيفة وليس أبو حنيفة. وفي لفظ في تاريخ بغداد ذكر أبو حنيفة عند البتي فقال: ذاك رجل أخطأ عظم دينه. كيف يكون حاله؟ يعني ما مسك معظم الدين، كيف يكون حاله؟ وبعد ذلك قال حماد بن سلمة يقول عن أبي حنيفة: هذا لا يكبنه الله في النار. وقال حماد بن سلمة سئل عن أبي حنيفة فقال: ذاك أبو جيفة، ذاك أبو جيفة سد الله عز وجل به الأرض فيدخله بطن الأرض. وقال منصور الخزاعي: سمعت حماد بن سلمة يلعن أبا حنيفة. شوف لعن المعين إذا عظم شره وإحداث المسلمين، أحيانا قد يلعن المعين بس بشرط أن يعظم شره وفساده على المسلمين، يعني يضيق في الصدر. قال أبو سلمة: وكان شعبة أيضا يلعن أبا حنيفة. نعوذ بالله من حاله، من تعرض للعنة هؤلاء الأخيار الحمادين الآن والسفيانين وشعبة والأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد، من تعرض لعنتهم والدعاء عليهم حتى يفرحون بموته، نسأل الله العافية والسلام. والله ما بينه وبينها أي شيء شخصي، ولا حسد ولا أقران ولا خرافة ولا شيء شخصي، ويفرحون للناس بالخير، هؤلاء أهل السنة أطهر الناس قلوبا، لكنهم الله رأوا أثره في الإسلام، فمن غضب له ولم يغضب لدين الله فبئس حاله، لأن أكثر الناس الآن تحمر عيناه ويتورم أنفه غضب لرجل، وينظر في إحداثه في الإسلام ولا يغضب، ما يغار على الإسلام. الإسلام شق فيه شق عظيم، حيل وقياس واستحسان ورأي وإرجاء وخروج وبلاء، ما تأثر فيه، أهم شيء أنه يغضب للرجل، نسأل الله العافية والسلام. هذا والله مخذول، هذا مخذول، خاصة هذا الرجل يعني أمامك الأئمة هؤلاء. عبد الله بن مبارك، عبد الله مبارك كان أول أمر جالسة ثم تركه، ولذلك كما قال عبد الرحمن مهدي: أول زلة له ما نعلم له زلة في العراق إلا هذه. دخل حمزة البزاز على ابن مبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد بلغني من بصري أبي حنيفة في الحديث واجتهاده في العبادة حتى لا أدري من كان يداني. قال ابن مبارك: أما ما قلت بصر بالحديث فما كان لذلك بخليق، ما بحول الحديث ولا بصر فيه، لقد كنت آتيه سرا من سفيان الثوري. شوف يستحي من سفيان، وإن أصحابي كانوا لا يلومونني على إتيانه ويقولون: أصاب كتب محمد بن جعفر فرواها. يعني ابن مبارك ليش يجالس؟ ليس لأجل الرأي، ابن مبارك له نهمة في الحديث، فكان عنده أسانيد عند أبي حنيفة فيقول: أذهب سر وأخذها الأسانيد هذه وسر من سفيان وغيره. وآخر شيء قالوا: ترى مضروبة أيضا، ترى صحيفة محمد بن جعفر وكتبه وجدها وأخذ يرويها وهم بدون اتصال. وفي لفظ آخر في الجرح والتعديل أن قال ابن مبارك: إن أصحابي يلومونني في الرواية عن أبي حنيفة، وذاك أنه أخذ كتاب محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان فروى عن حماد ولم يسمعه منه. هو يقول عن حماد، عن حماد هو ما سمع من حماد، من محمد بن جابر. وكذلك اللعن، اللعن أبي حنيفة. قال في تاريخ بغداد: إن أبا مسهر، هذا الإمام أبو مسهر الآن نقصر في معرفته، إمام شامي أخذ في فتنة خلق القرآن في القيود من الشام إلى بغداد ومات في الحبس بسبب فتنة خلق القرآن. يقول في تاريخ بغداد: كان أبو مسهر ينسب على منبر دمشق لعن أبا حنيفة لجميع الأئمة. يقول كان الأئمة يلعنون أبا حنيفة، يقول على منبر دمشق أبو مسر هذا ابن عبد الأعلى الذي أخذ وابتلي في دين الله. وقال ابن البرد كان أبو حنيفة يتيما في الحديث، ليس له لا أب ولا شيخ ولا ما، يتيم. قال وأما ما قلت حمزة ما قال فيه ثنتين، بصر بالحديث واجتهاد في العبادة. بصر بالحديث هذه باتفاق الناس كلهم إن ما شم رائحة الحديث، باقي الاجتهاد في العبادة. قال ما كان بخليق لذلك. ترى في قصص لو تقرأها في مناقب أبي حنيفة اللي يألفون فيها إنه كان مثل السارية وإنه يفعل، وإنه واحد من جيران الفساق فقد قراءته وكان يحسب السارية في السطح وإنه كذا، وإنه الليل كله يصلي. لو تشوفون كيف يألفون. لكن شوف ملحظ ابن مبارك، يقول ابن مبارك إن نراه يصبح نشيط في المسائل وفي الجدل كل نهار، وأوداجه هذه منتفخة من الجدل والمرة، لو كان له ليل ما كان هذا حاله في النهار. قال ويكون ذلك دأبه حتى ربما فاتته القائلة من الفجر إلى الظهر وكله في الجدال والآراء. قال ثم يمسي وهو نشيط وصاحب العبادة والسهر، يصبح ولو فترة للتعب. هذه ما تظهر فيه، ما تظهر فيها الشيطان، بس ينشط على الجدال وعلى الآراء هذه. هذا ابن المبارك اللي هو سبحان الله العظيم المجاهد العابد التقي، هذا كلام. وقال معاذ بن خالد بن شقيق قل قدمت الحج فأدركت ابن المبارك في العراق فسألته فقلت يا أبا عبد الرحمن فضل معي من نفقة الحج شيء، أترى لي أن أكتب برأي أبي حنيفة؟ قال لا. قلت لما؟ قال لأنه عقل رجل ليس بذاك. هذا فلوسك في عقل رجل ما عنده عقل، تكتب ماذا؟ وكذلك يقول سئل يحيى بن معين عن أبي حنيفة فقال إيش كان عند أبي حنيفة من الحديث حتى تسأل عنه، يعني ما عندي شيء أصلا حتى يسأل عنه. وقال ابن المبارك بالثغر، لأن المبارك كان مجاهد، هو صاحب القصيدة اللي يقول يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. لكن هذه للعبادة. في لفظ آخر في تاريخ بغداد إن قال كان يصبح نشيطا من الصباح إلى الظهر، الخوض في الكلام يخوض ويلعب، ومن الظهر العصر، ومن المغرب العصر المغرب، ومن المغرب العشاء. شوف جالس في المسجد كل نهار وليله يجادل، يعود للشيطان يعطيه طاقة. متى يكون هذا نشيط للعبادة؟ يقول حدثنا ابن مبارك بالثغر عن أبي حنيفة فقام إليه رجل يكنى أبا خداش قال يا أبا عبد الرحمن لا تروي لنا عن أبي حنيفة فإنه كان مرجئا. فلم ينكر ذلك عليه ابن مبارك، يعني ما أنكر عليه أنه مرجئ. وكان بعد إذا جاء الحديث عن أبي حنيفة ورأيه ضرب عليه ابن المبارك من كتبه وترك الرواية عنه، وذلك آخر ما قرأ على الناس بالثغر ثم انصرف ومات. إذن أي شيء لابن المبارك يكون متقدم، هذا عند موته ضرب على حديثه وعلى رأيه وتاب إلى الله من الرواية عنه. قال وكنت في السفينة معه لما انصرف من الثغر وكان يحدثنا، فمر على شيء من حديث أبي حنيفة في كتبه فقال لنا اضربوا على حديث أبي حنيفة فإني قد خرجت على حديثه ورأيه، يعني تركته كله. ومات ابن المبارك في منصرفه من ذلك الثغر، هذا آخر حياته. وقال رجل لابن المبارك ونحن عنده إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف، فلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك. وفي لفظ عند البسوي في المعرفة والتاريخ أن رجل قال هل كان فيه من الهوى شيء، يسأل ابن المبارك قال نعم فيه الإرجاء. وبعد ذلك يقول وصي ابن المبارك ابن أعين قال دخل رجل من أصحاب عبد الكريم على ابن المبارك والدار غاصة بأصحاب الحديث فقال يا أبا عبد الرحمن مسألة كذا وكذا، فروى ابن المبارك فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن قال أبو حنيفة خلاف هذا، فغضب ابن المبارك وقال أروي لك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتأتيني برجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني تعارض النص برأي وليس أي رأي، رأي مرجئ يرى السيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. غضب ابن المبارك وقال ابن المبارك سبحان الله، شوف كيف المقارنة. قال ابن المبارك ما كان على ظهر الأرض مجلس أحب إلي من مجلس سفيان الثوري، وكان في طبقة أبي حنيفة في نفس الطبقة. شوف الفرق، توفيق وخذلان، والله أعلم بعباد. قال كنت إذا شئت أن تراه مصليا رأيته، أو كنت إذا شئت أن ترى سفيان مصلي رأيته، وإن شئت أن تراه في ذكر الله عز وجل رأيته، وإن شئت أن تراه في الغامض من الفقه رأيته، يعني كل مجلس بركة وخير. وأما مجلس يعني مجلس أبي حنيفة لا أعلم أني شهدته صلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم قط، فمجلس ثم سكت ولم يذكره، فقالوا يعني مجلس أبي حنيفة. الآن أصحاب الحديث لو كان لو ما يأتيه من بركة الحديث إلا أن بضاعتهم تفتح لهم باب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، لأنهم دائما قال عليه الصلاة والسلام قال أولئك بضاعتهم الرأي، متى يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول ابن مبارك ما شهدت يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر فيه الله عز وجل. وقال ابن شماس صحبت ابن المبارك، شوف كثر آثار ابن المبارك لأنه هو اللي روي عنه هكذا وهكذا، فيكون ذاك متقدم وهذا المحكم الناسخ. صحبته في السفينة فقال اضربوا على حديث أبي حنيفة قبل، وذلك قبل أن يموت ابن المبارك ببضعة عشر يوما، وفي لفظ بأيام يسيرة. وقال ابن شقيق قيل لعبد الله بن مبارك أيهم أسرع خروجا الدجال أو الدابة؟ قال عبد الله استقضاء فلان الجهمي على بخارة أشد على المسلمين من خروج الدابة والدجال كلها، كون يكون القاضي فلان الجهمي. يقول في تاريخ بغداد قال الحميدي سمعت ابن مبارك يقول صليت وراء أبي حنيفة الصلاة في نفسي منها شيء، يبغى يعيدها. قال وسمعت ابن مبارك يقول كتبت عن أبي حنيفة 400 حديث. شوفوا ما يأخذ الرأي، لكن عنده حديث ظن أنه متصل الحماد وليست متصل. قال إذا رجعت إلى العراق إن شاء الله محوتها. قال وكنت معه بالثغر، قال لئن رجعت من هذه يعني الرحلة لأخرجن أبا حنيفة من كتبي. وقال أضربوا عليه. وكان إذا تذكر، شوف التوبة، كان ابن مبارك إذا تذكر رواية عن أبي حنيفة بكى حتى تبتل لحيته، لأن يعني يمكن يفتن بغيره كما قال أبو تميلة وبرأي النعماني كان بصيرا حين تبغى مقاييس النعماني، ويقول استغفر الله من روايتي عن أبي حنيفة، استغفر الله من روايتي عن أبي حنيفة. ولذلك ابن مهدي يقول ما كان له زلة بالعراق أبو عبد الرحمن بن مبارك إلا هذه الزلة، لأنه بيفتح الناس تشويش أنه كل الحديث مطبقين على هجره، وهذا يذهب سر ولا يريد رأيه، يريد حديثه، ثم بعد ذلك يبكي حتى تبتل لحيته ويعيد الصلاة اللي صلاها خلفه. وقال معلّى بن أسد قلت لابن المبارك كان الناس يقولون إنك تذهب إلى قول أبي حنيفة، قال ليس كل ما يقول الناس يصيبون فيه، قد كنا نأتيه زمانا ونحن لا نعرفه فلما عرفناه تركنا. ابن المبارك متجرد يعني. وقال زياد بن أيوب سألت أحمد عن رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف قال لا أرى رواية عنهما هو لا أصحاب. وقال قدمت على ابن المبارك فقال له رجل إن رجلين تماريا عندنا في مسألة، فقال أحدهما قال أبو حنيفة وقال الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء يقول الآخر، فقال المبارك أعد عليه فأعاد عليه فقال كفر كفر، اللي يقول أبو حنيفة أعلم بالقضاء من الرسول كفر، فشوف الفتنة هذه. فقال الناس بك كفروا، يقول الرجل أنت السبب وبك اتخذوا الكفر إماما. فقال المبارك لما؟ قال لأنك رويت عن أبي حنيفة فتنت الناس. شوف سبحان الله خطأ العالم خطأ جليل، يجي وراه ناس ضعفاء كلهم يقولوا ابن مبارك، مثل الآن المتأخرين لما فتح لهم باب أبي حنيفة قال استغفر الله من روايتي عن أبي حنيفة، لأن الآن خوف الرجل هذا قال كان هذا كفر، ترى كانت فتح للناس جلوسك فقط معه وروايتك الحديث عنه وهو بهذا المثاب، وكان يبكي حتى تبتل لحيته. وقال البصري كنت قد تحفظت قول أبي حنيفة فبين أنا يوما عند أبي عاصم درست عليه شيء من مسائل أبي حنيفة، فقال ما أحسن حفظك ولكن ما دعاك أن تحفظ شيئا تحتاج أن تتوب الله منه، أن تحفظ أشياء الآن وبعدين تتوب الله منها. طيب يقول هنا آخر شيء ابن المبارك يقول في مسألة لأبي حنيفة قال قطع الطريق أحيانا أحسن من هذا، كل إنسان يصير قاطع طريق أحسن من أن يقول هذا الكلام اللي هو كلام أبي حنيفة. يقول ابن المبارك وقيل ابن المبارك تروي عن أبي حنيفة قال ابتليت به بلوى، يعتبر الآن مصيبة وتاب منها معصية وتاب منها سبحان الله العظيم. بعد ذلك سفيان بن عيينة إمام الحجازيين خاص المكيين قال سمعت ابن عيينة يقول استتيب أبو حنيفة مرتين، وقال علمت أنهم استتابوه غير مرة يعني أبو حنيفة. وقال ابن زيد يعني حماد بن دليل هذا قيل لسفيان في ماذا؟ قال تكلم بكلام، استتابوه تكلم بكلام، فقالوا هذا كفر، فرأى أصحابه أن يستتيبوه فقال أتوب، لكن كما تقدم أنه كان يقول يتوب تقية. وقال سفيان ما رأيت أحدا أجر على الله من أبي حنيفة، أتاه رجل من أهل خراسان فقال جئتك بمئة ألف مسألة أريد أن أسألك عنها، قال هاتها تربع وقلاته 100,000 مسألة وين نعوذ بالله. فيقول والله ما رأيت أجر أحد. قال سفيان هل رأيتم أحدا أجر على الله من هذا؟ العلماء مسألة واحدة ويرتعدون، الصحابة يرتعدون مسألة واحدة، وهذا يتربع يقول 100,000 هات. يقول عاد بن أبي ليلى قال بعد ذلك هذا سفيان لقد أدركت 20 و100 من الصحابة من الأنصار، كان أحدهم يسأل عن المسألة فيرد إلى غيره ويرد هذا إلى هذا حتى ترجع الأول، وإن كان أحدهم لا يقول في شيء وإنه لا يرتعد، وهذا يقول هات 100,000 مسألة، هل سمعتم بأحد أجرع الله من هذا؟ وقال الإمام أحمد قال هؤلاء أصحاب أبو حنيفة، أصحاب أبي حنيفة ليس لهم بصر بشيء من الحديث، ما هو إلا الجرأة، مثل الآن مفتينا في زماننا ما عنده حديث وجري جري على دين الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك قال سفيان بن عيينة كنت عند أبي حنيفة يوما، لأن سفيان كان أول شبابه في الكوفة وبعدين سكن في مكة، فأتاه رجل فسأله عن مسألة في الصرف، مسألة في القبض والربا، قال فأخطأ فيها، فقلت يا أبا حنيفة هذا خطأ المسألة ربا، هذا سفيان أخوف على أبي حنيفة من نفسه، غضب وقال للذي أفتاه اذهب واعمل بها، وما كان من إثم فهو في هذا في عنق. أعوذ بالله، شوف الجرأة، يفتي بربا وغضب على نفسه يعني غير النفس، وقال إذا كان في إثم فهو في عنقي. أعوذ بالله. ترك سفيان بعد ذلك. وقال سفيان بن عيينة مررت بأبي حنيفة ومع أصحابه في المسجد وقد ارتفعت أصواتهم، هذه طريقتهم، وتشوفهم من بعيد ارتفاع أصوات وجدل لأن نفوسهم تطلب حظها من المغالبة. فقلت يا أبا حنيفة هذا المسجد والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه، أنتم الآن شوهتوا مساجد المسلمين بالإزعاج هذا. فقال دعهم لا يتفقهون إلا بهذا. أعوذ بالله من حاله، بئس البضاعة وبئس الشيخ وبئس الطلاب، ما يتفقهون إلا بتشويه المساجد وتشويش بالجدل والخصومات، الله من قسوة القلوب. قال الشعبي في السدة قال مشيت معه فلما قاربنا باب المسجد قال يعلم الله لقد بغض إلي هؤلاء أهل المسجد الآرائيون، لكن الشعبي يتكلم عن من قبل أبي حنيفة، إن حتى له أبغض إلي من كناس الداري. قلت من هم؟ قال هؤلاء الآرائيون أصحاب الرأي، شوهوا عندي المسجد وعيفوني فيه. قلت لصالح من في المسجد يومئذ؟ قال حكم العتيبة ونظراؤه، مثل الآن اللي أعوذ بالله يجعل الواحد بس يصلي فريضة ويمشي، قصاص وعلماء سوء دعاة سوء وأشياء عظيمة، والقراء اللي يلحنون ويغنون أعوذ بالله يحرمون الإنسان حتى من بيوت الله. وقال سفيان كان أبو حنيفة يضرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال فيردها، بلغه أني أحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فقال أبو حنيفة يشوش على الحديث، أرأيت إن كان في سفينة كيف يتفرقان، يقول يعني يشوش على الحديث. قال سفيان هل سمعتم بأشر من هذا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب له الأمثال، إذا كانوا في سفينة إذا تفرق واحد طلع على واحد طلع أسفل، وإذا كانت صغيرة إذا مشى هذا ومشى أو وصلوا الساحة وبعدين وصلوا الشط، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، سبحان الله العظيم. لكن يريد لأن عرف أن الآثار ضد بضاعته، ما تمشي بضاعته إلا بضرب الآثار والاستهزاء بها. وقال ابن عيينة ما ولد في الإسلام مولود أضر على الإسلام من أبي حنيف. وقال ابن جريج أملاه علينا نافع وذكر الحديث المتبايعان بالخيار. قال وكان ابن عمر إذا أراد أن يفارقه مشى قليلا ثم رجع، وهذا ترى من فعل ابن عمر ما علم بالحديث الآخر، حديث عبد الله بن عمر إنه قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني أنت لا تفتعل الخروج من المجلس حتى يلزم العقد، وإنما اجلس في المجلس حتى تقوم من تلقاء نفسك، لأن هذا فيه تفويت الخيار على صاحبه. هنا في أثر عند نفس الأثر السابق عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره أن ابن المديني لما سمع بهذا كلام أبي حنيفة قال إن الله سائله عما قال، هو الآن يستهزئ يضحك لكن أمامه المرجع الله سيسأل عن هذا. وقال الفزاري سمعت سفيان يعني ابن عيينة والأوزاعي يقولان إن قول المرجئة يخرج إلى السيف، والشاهد فيه هذا. وقال جابر بن زيد حدثهم بحديث ابن عباس قال سفيان بن عيينة قدمت الكوفة فحدثتهم عن عمر بن دينار عن جابر حديث ابن عباس، قال سفيان فلما قدمت الكوفة سألوني عن الحديث فقلت هو جابر بن زيد، فقالوا إن أبا حنيفة هنا يروي عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله. شوف لقط هذا، إذا بغى يعني تزين بالآثار يشطف له أثر ويحدث به، هو جابر بن زيد أبو الشاثة وحدث عن جابر بن عبد الله الصحابي، فقلت لا، إنما هو جابر بن زيد أبو الشعثة. فأتوا أبو حنيفة فقالوا إن هاهنا رجل عالم بحديث عمرو بن دينار، أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار سفيان بن عيينة. فقال أبو حنيفة لا تبالوا، إن شئتم خلوه جابر بن زيد ولا جابر بن عبد الله ولا أي جابر، يعني ما أثر فيه شيء، أعوذ بالله. قال إن شئتم صيروه جابر بن عبد الله وإن شئتم صيروه جابر بن زيد، المسألة عنده سهلة في هذا، أعوذ بالله، حتى يعني يرسخ في قلوبهم من الآثار هذه ليست شيء. ولذلك سبحان الله الآن شوف الأصوليين أصول الفقه والفقهاء اللي ما يحبون الحديث، والله نفس النفس هذا فيه، استهزاء بالحديث وأهله والغرور والكبر، عندهم القواعد هذه تضخمة عندهم، ويصرحون بدائما يقول الحديث مش عندهم، ما عندهم اللي حدثنا، عندنا الفلسفة والمنطق والأصول والقواعد والترتيبات عندنا حنا. سبحان الله، والله قد سمعت أنا بأذني الدكاترة في كل الشريعة يقولون هذا كلام، الحديث مش عندهم، عندهم حدثنا حدثنا، لكن عندنا نحن أرسطو وطاليس، أرسطو طاليس وأفلاطون عندنا فرحانين. وش آخرتها؟ آخرتها أعوذ بالله، واحد أيضا أستاذ دكتور من أهل الرياض في كلية الشريعة يقول أنا ليليا أسمع إذاعة إيران، والله ما في فرق بينه وبينه، ليليا يقول ما أنام إلا على إذاعة إيران. الصراحة نفس ديننا ودينهم واحد، هو صادق دينه، إيه دينه صادق. يقول لكن انتبهوا، أنتم مشكلتكم تسمعون عن مشايخكم وعن الكتب اللي تقرون يعني كتب السلف، وتأخذون انطباع عن الرافضة، وأنت عاقل، أنت الآن تدرس دكتوراه وكذا، لازم تسمع بنفسك، تروح تسأل الشيعة والروافض وتقرأ كتبهم تسمع إذاعاتهم حتى تقتنع بنفسك. أنا كنت مثلكم، كنت أصدق اللي يقولون العلماء في الرافضة، كنت أسمع إذاعة إيران والله ما شاء الله، والله فيها خشوع وبكاء وناس على الجاد. هذا أستاذ بروفيسور في أصول الفقه نجدي وله دروس في المساجد، هذا عاقبة ترك الحديث، نسأل الله العافية والسلامة. وكلمة نجدي ليست مدح له، لكن هو الآن يدعي أن نشأ على مذهب بن عبد الوهاب على التوحيد، لكن لما باعوا الحديث واشتروا أصول الفقه قال تعالى اشتروا الضلالة بالهدى فما ربح تجارتهم وما كانوا مهتدين، هم اللي باعوا واشتروا. وقال هنا ابن عيينة قال له رجل يا أبا محمد تحفظ أنا أبي حنيفة شيئا؟ قال لا ولا نعمت عيني، يقول ولا أني أفرح به. وقال سمعت سعيدا الأزرق يقول رأيت رؤيا منام كأني على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسوي التراب عليه، إذ انشق القبر فخرج عليه الصلاة والسلام بأبي هو أمي، فجلس على شفير القبر، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ادعو الله لي بالشهادة. فقال اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة. ثم سكت هنية ثم قلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله ادعو الله لي بالشهادة. قال اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة. ثم سكت هنية قلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله ادعو لي بالشهادة. قال اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة. ثم قال يا سعيد إن ترد أو إن سرك أن ترد علي الحوض فلا تعملن بشيء من قول أبي حنيفة. هذه رؤية حق، يقول إذا أردت الحوض احذر من بدل، وأولهم أبو حنيفة سبحان الله العظيم. ولذلك الترمذي كما تلاحظون فيه ما يذكره أبدا، أن هذا فتنة للناس يترك يهمله. وقال الفزاري هذه تقدمت، لما قلت لأخي جئت الكوفة فسألت عن أخي فقالوا استفتى أبو حنيفة في الخروج مع إبراهيم اللي هو أخو النفس الزكية فأفتاه وسفك دمه بهذا الفتوى. فقلت له تفتي أخي بالخروج معه؟ قال نعم وهو خير منك، أنت بس جالس عند الروم تقاتل الكفار هذا أحسن منك. وقال الفزاري كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف، وقال حدثت أبو حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السيف قال هذا خرافة. وقال الفزاري هذا، ترى الفزاري رجل صالح مجاهد وعالم من أهل الشام، قال كان أبو حنيفة يقول إيمان إبليس وإيمان أبي بكر الصديق واحد، أبو بكر قال يا رب وإبليس قال يا رب، أعوذ بالله من حال إبليس وإبراهيم وجبريل كلهم سوا. والله هذا رأيته بخط أبي حنيفة بكلام أبي حنيفة، طبعت له رسالة مرة قد حدثتكم عنها موجودة في الفقه الأكبر، رسالة لأبي حنيفة واحد البتي مرسل له ينصح، يقول ترى الناس أكثر عليك ترى كنت أتيت بالطامات، فأرسله للبتي رسالة وجدت بخط أصحابه وطبعت قديما، ثم استنبشها الكوثري وطبعها مع الفقه الأكبر كلهم يثبتون حتى وجدوها في كتب الحنفية، ثم استنبشها عبد الفتاح أبو غدة الجهمي الحنفي المتعصب هذا الهالك، وطلعها في كتيب اسمه نماذج من أدب الحوار وأدب العلم بعضهم بعض. سبحان الله رأيتها مرة في مستودع وفتحتها وأظلم قلبي يوم كامل، وجدت أبو حنيفة يقول نفس الكلام، يقول إن كانت يا البتي تقول إني أنا مرجئ وفي الحقيقة إن الإيمان شيء واحد، وإيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض وإيمان جبريل وإيمان إبليس وإيمان شيء واحد. ثم أخذ يذكر شبهات، أعوذ بالله، والله ظلمات، قال انظر إلى هذه الآية وانظر إلى كذا وانظر إلى كذا، كلهم إيمانهم شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ونحن إيماننا وإيمان إبليس سوى، هو صادق في هذا. وقال قال هذا يا رب وقال هذا يا رب. وذكر حديث أيضا الفزاري أن قلت له بالمصيصة، وحتى قال في آخر رسالة ذيك والناس ينسبوني أني مرجئ وأني أرى السيف وأني كذا، وأنا ما علي من كلامهم، أنا متأكد من ديني. لو ذهبت حيث ذهب أخوك كان خير لك يقوله. وكان أخو أبي إسحاق خرج مع المبيضة فقتله المسودة في اليوم العباسيين، وقال له أبو حنيفة مخرج أخيك أحب إلي من مخرجك. وكان الفزاري خرج المصيصة يقاتل في سبيل الله، وأخوه خرج مع إبراهيم العلوي يقاتل عباسيين لما خرجوا في البصرة في الفتنة، نعوذ بالله من حاله. وذكر هنا الأثر عند البسوي بأطول منه، أن قال يقول أن هناك في فائدة لطيفة، قال عاد هذا أخو المقتول الفزاري، قال طيب أنت الآن افتيته وسفك دمه، أنت وراك ما تقاتل. هذا السؤال دائم يلقى على رؤوس الحزبيين دول، بس جالسين عند بناتهم عند نساءهم ويشبون على الضعوف هؤلاء. فقال أنا عندي ودائع للناس وما أقدر أخليها، ولولا ذلك لشاركت. شوف الفاجر، والناس يقتلون ويقول عندي ودائع. آخر شيء يقول جماعة من الفقهاء، هذا في البسوي زيادة، هذه عند المعرفة والتاريخ، وأنا قلت لكم ترى التواريخ هذه جيدة نافعة. قال أبو خالد الأحمر استتيب أبو حنيفة من الأمر العظيم مرتين، وقال يحيى بن آدم هذا صاحب كتاب الخراج ذكر أبو حنيفة الحسن بن صالح فقال وددت أنه وفق، فأخبرت شريكا فقال لما، قال وددت أنه وفق لا يتعلم مما يحسنون شيئا. الحسن بن صالح كان يرى السيف أيضا، سبحان الله العظيم. وقال طلق بن غنام قلت لحفص بن غياث وأبطأ في قضية، إيه يقول إني وددت إن ترك الحديث ولا يتعلم مما يحسنون الحديث شيء، يقول وددت إن الحسن بن صالح استمر على رأيه وأخذ بالرأي وترك الحديث، وأنه وفق. وش معنى التوفيق عنده؟ التوفيق عدم الأخذ الحديث، قال لا يتعلم مما يحسن هؤلاء شيء أعداءها الحديث، هذا التوفيق عنده، هذا والله الخذلان. يقول حفص بن غياث كان قاضي وأبطأ في قضية، أخذ يتأملها حتى يقضي فيها، فقال إنما هو رأي ليس بكتاب ولا سنة. يقول حفص بن غياث الآن أجتهد وإنما أحزه في لحمي، يعني القضية هذه كان يقطع من لحمي سأقابل الله عز وجل، ليش استعجل؟ قال ولقد رأيت أبا حنيفة يقول في شيء 10 أقوال ثم يرجع في اليوم الواحد، فما عجلتي، لماذا أستعجل أنا الآن بما أحكم في دماء وفي فروج. وقال ابن إدريس قلت لمالك بن أنس لا جاب الأثر، أنا قلت ما جاب عبد الله بن أحمد أتابه هنا، هذا أيضا في العلل. قال قلت لمالك بن أنس كان عندنا علقمة الأسود، يعني في العراق، لأن أهل المدينة مرة أهل العراق ما سيئين الظن فيهم. فيقول ابن إدريس طيب عندنا علقمة الأسود أصحاب ابن سعود، فقال مالك عندكم والله من قلب الأمر هكذا، قلب الدين هكذا. قال وقلب أبي بطن الكفة على ظاهرها، يعني أبا حنيفة، الناس كانوا ماسكين الجادة في الآثار وقلب الدين إلى الرأي. الآن شوف المذاهب الأربعة كلها صارت رأي في رأي، ما عاد تجد فيها حديث، هو اللي قلبه. وقال حفص بن غياث جلست إلى أبي حنيفة فقال في مسألة 10 أقاويل لا ندري بأيها نأخذ، من كلها آراء أفكار اقتراحات ويقترح في الدين، ايش رايكم كذا وايش رايكم حلال وايش رايكم من حرام وايش رايكم مستحب وايش رايكم مكروه وايش رايكم، يعني افكار. وقال ابو حمزه السكري قدمت على ابي حنيفه فسالت عن مسائل، هي هذه اللي ذكرناها، ابو حمزه السكري يقول قدمت عليه فسالت عن مسائل ثم غبت عن 20 سنة ثم اتيته فاذا قد رجع عن تلك المسائل كلها، هون الافكار، وقد افتيت بها الناس. فقلت له قال إن نرى الرأي ثم نرى غدا غيره، كل يوم لنرجع عنه. فقلت أنت بعد ترتاد لدينك إلى أن تبحث عن دينك، بئس الرجل أنت. وكما قال وذكر هنا عن ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، قد قرناه تأويل مختلف الحديث، إن قال أصحاب الرأي نجدهم يختلفون يقيسون ويدعون قياس ويستحسنون ويقولون ويحكمون ويرجعون، هذا ذكرها بأطول منها هذا ابن قتيبة. قال عن طريق الأصمعي عن حماد بن زيد قال سمعت يحيى بن مخنف يقول جاء رجل من أهل المشرق إلى أبي حنيفة بكتاب منه في مكة عام أول فعرضه عليه مما كان يسأل عنه فرجع عن ذلك كله فوضع الرجل التراب على رأسه وقد سأل مسائل كتبها وراح حكم بها وأفتى بها ويام جال الرجال هون عنها كله فأخذ التراب ووضع على رأسه من الخوف وقال يا معشر الناس أتيت هذا الرجل عام أول وأفتاني بهذه الكتب حسبه عالم وذهبت إلى المشرق وأهرقت بها الدماء حكمت قصاص فيها وأنكحت بها الفروج بالكتب هذه شوف البضاعة قال ثم رجعت الآن وإذاه رجع عنها كلها وأنا الآن تحملت هذا هذا يعني من الخوف وضع التراب على رأسه قال وحدثني سهل بن محمد قال إن حدثني المختار بن عمر أن الرجل قال له كيف هذا قال رأيناه رأية العام غيره قال طيب الآن نبدأ من جديد نأمل منك أنك السنة الجاية ما تغير تمسك عاد جادة فقال لا لا أدري كيف يكون ذلك ما أدري كل يوم لنا رأي فقال أنا أدري عليك لعنة الله غضب عليه قال أنت ما تدري أنا أدري أدرين عليك لعنة الله كل يوم تمسكنا جادة نقطع بها حسبي الله ونعم الوكيل وقال أبو عوانة الوضاح اليشكري قال شهدت أبا حنيفة وكتب إليه رجل في أشياء فجعل يقول يقطع يقطع يده تقطع يده قطع الأيدي حتى سألوه عمن سرق من النخل ودي الفزيلة الصغيرة قال تقطع يده أعوذ بالله جري على الناس قلت للرجل وقف لا تكتب هذه ذلة عالم قال لي وما ذاك قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر الكثر الودي هذا قال امحو ذلك اكتب لا يقطع بكل سهولة اكتب لا يقطع أعوذ بالله من حاله قال أبو عوانة وهنا يقول بشر السري هذا في تاريخ بغداد إيه وفي مرة يقول زيادة عند الخطيب قال أبو حنيفة ما بلغني هذا الحديث قل طيب الرجل اللي افتيته الحق رد الآن يقطع الأيدي قال دعه جرت به البغال الشهب جرت به البغال خليه يروح بس فقال أبو عاصم جرت الله بلحمه ودمه وقال بشر بن السري أتيت أبا عوانة فقلت بلغني أن عندك كتاب لأبي حنيفة أخرجه قال يا بني ذكرتني فقام إلى صندوق له فاستخرج كتابا فقطعه قطع قطع قال شلونك ذكرت لا أموت هو موجود فرمى به قلت ما حملك على ما صنعت قال كنت عند أبي حنيفة جالسا فأتاه رسول بعجلة من قبل السلطان كأنما قد حموا الحديد وأرادوا أن يقلدوه الأمر هذا رجل يقول الأمير رجل سرق وديا ما ترى فقال أبو حنيفة غير متعتع إن كان قيمته 10 دراهم اقطعه فذهب الرجل قلت يا أبا حنيفة لا تتق الله حدثني يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر أدرك الرجل تقطع يده قال غير متعتع لك حكم قد مضى وانتهى قد قطع الرجل الآن قال عاد هذا قال هذا ما ينبغي أن يكون له عندي كتاب مزق قطعة قطعة وبعد ذلك يقول هنا في آخر الآثار عن أسود بن سالم قال كنت مع أبي بكر بن عياش في مسجد بني أسيد مما يلي القبلة فسأله رجل عن مسألة فقال الرجل قال أبو حنيفة كذا وكذا قال أبو بكر بن عياش سود الله وجه أبي حنيفة ووجه من يقول بهذا أبو بكر بن عياش صاحب عاصم بن أبي النجود صاحب سنة وصاحب القرآن وقال ابن المبارك ذكرت أبو حنيفة عند الأوزاعي وذكرت علمه وفقه هذا قبل فكره ذلك الأوزاعي وظهر لي منه الغضب وقال تدري ما تكلمت به أتطري رجلا يرى السيف على أهل الإسلام فقلت إني لست على رأيه ولا مذهبه قال قد نصحتك فلا تكره قال ابن المبارك قد قبلت هذا الواجب أن نكون مثل ابن المبارك إذا نصح يستنصح ويؤوب يغار على الإسلام أكثر ما غار على الأشخاص وقال ابن المبارك سئل عن مسألة فحدث فيها بحديث فقال رجل إن أبا حنيفة يقول خلاف هذا فغضب ابن المبارك وقال أخبرتك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتأتيني برجل يرى السيف على أمة محمد وقال وكيع لما تكلم أبو حنيفة في الإرجاء وخاصم فيه قال سفيان الثوري ينبغي أن ينفى من الكوفة أو يخرج منها لابد أن هذا يخرج ويشرد في البلدان حتى لا يفسد عن الناس دينه وقال حماد بن سلمة أبو حنيفة هذا والله إني لأرجو الله أن يدخله نار جهنم أعوذ بالله من حاله إذا كان هو لأنه قال بعد موته لأنه أفسد في الإسلام إفساد عظيم قال وكان والله أبو حنيفة مرجئا ودعاني الإرجاء فأبيت عليه حتى نختم بس هذه الفرقة اللي بدأنا بها ونقف على موقف والأسبوع القادم ليس فيه درس يعني اللي بيسافر أو لكن غدا البخاري والموطأ إن شاء الله. وحتى التفسير يوم الجمعة أعتذر عنه، بلغوا الإخوان ما يحضرون. آخر الآثار قال مالك الداء العضال الهلاك في الدين، أبو حنيفة هو الداء العضال يقول مالك. وقال أبو الجهم رأيت سفيان وأبا حنيفة، فرأيت سفيان هذه كلمة طريفة، سفيان أعلم بما كان بالآثار وأبو حنيفة أعلم بما لم يكن بالافتراضات والخيالات والأوهام. وقال رقبة بن مصقلة كلمة تشبه هذه، قال هو أعلم الناس بما لم يكن وأجهلهم بما كان، ما في آية وحديث وأثر ما يعرفه. والخيالات اللي يسمونه الآن الافتراضات والفقه الافتراضي هذا عندهم. وقال مالك للوليد بن مسلم هل يظهر ببلدكم أبي حنيفة؟ قال نعم. قال ما ينبغي لبلدكم أن يسكن ما دام يطرى فيه أبو حنيفة، المفروض ما تسكن، تبحث لك عن بلد آثر. وقال أسود بن سالم إذا جاء الأثر ألقينا برأي أبي حنيفة وأصحابه في الحش، يعني في المكان القذر. ثم قال لأسود عليك بالأثر والزم، أدركت أهل العلم يكرهون رأي أبي حنيفة ويعيبونه. قال محمد بن جابر سمعت أبي حنيفة يقول أخطأ عمر الخطاب فأخذت كفة من حصى فضربت به وجهه. ما يبالي ترى يضرب ولا يطرد، ما يبالي. لكن هنا ليس أن عمر ما يخطئ، سيأتينا إن شاء الله أنه جاب أثر جاب رأي، فالآخر حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عمر، فما وجد هذا قدح في الحديث إلا قال عمر أخطأ فيه فأخذ الحصى وحصب بوجهه. وقال ابن مبارك سأله رجل عن مسألة فحدث بحديث، فقال رجل قال أبو حنيفة، فغضب ابن مبارك غضبا شديدا وقال أروي لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأتيني برجل برأي رجل يرد الحديث عدو للحديث، ثم قال لا حدثتكم اليوم بحديث، وقام ابن مبارك غضب. وقال أبو عوانة سمعت أبا حنيفة يسأل عن المسكر قال حلال، وعن النبيذ الشديد قال حلال، وعن الداذي نوع من الشراب قال حلال نعوذ بالله. وهناك يقول يقطع يقطع يقطع. يقول سفيان الداذي شراب الفاسقين، وقال هو خمر الهند، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسمونها بغير اسمه. وقال ابن المبارك وذكر له مسألة من قول أبي حنيفة قال قطع طريق أحيانا أحسن من هذا القياس. شوف هنا أسود بن سالم كان شديد، سألوه عن أبي زايدة قال والله كان حافظ هو، لكن كان يذكر أبي حنيفة ويقول بقوله فهو عندي ضعيف. قال يعني من أجل أن يذكر أبي حنيفة ويذكر قوله تحول من حافظ إلى ضعيف بسبب هذا. وقال عبد الرزاق الصنعاني قيل له أبو حنيفة مرجي قال إيه حقا إيه والله. وقال يوسف بن أسباط أبو حنيفة ما ولد على الفطرة ما ولد، يعني إن أبواه أصل أهله مجوس، أصل أهله من من من من كابل مجوس. وسمعت يوسف يقول بن أسباط رد أبو حنيفة 400 أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها ذكر البخاري في كتاب الحيل والرد على أبي حنيفة اللي في صحيحه، و120 منها ذكرها ابن أبي شيبة 120 في مصنفه والباقي منثور. وقال أبو نعيم سمعت النعمان بن ثابت اللي أبو حنيفة يقول لأبي يوسف يا يعقوب لا تروي عني شيئا، والله ما أدري أنا مخطئ ومصيب، أنا كله من آرائه. وفي لفظ أنه قال هنا قال وكيع وكيع وجدنا أبا حنيفة خالف 200 حديث، وهنا قال قلت لأبي حنيفة هذه الكتب حق لا شك فيه، قال لا والله بل لعله الباطل الذي لا شك فيه يعترف هو يقول كتبك هذه اللي نكتبها عنك حق لا شك فيه، قال لا يمكننا الباطل الذي لا شك فيه أعوذ بالله، ويعرف هذا. وقال أبو حنيفة أعوذ بالله الكلمة الشنيعة اللي والله أنا خطيرة، قال لو أدركني النبي صلى الله عليه وسلم أو أدركته لأخذ بكثير مني أو من قولي، هل الدين إلا الرأي يقوله. وشوف هنا قال سمعت أبو حنيفة حدثه رجل بحديث عن عمر فقال أخطأ عمر، يعني كذا في الحديث، فأخذت كفا من حصى ورميته به. لو كان يعني عمر يخطئ في اجتهاده هذا ما في شيء، لكن قصده يخطئ في الرواية أو يكذب. وقال حدثه أبو حنيفة بحديث في النكاح أو في الطلاق فقال هذا قضاء الشيطان أعوذ بالله. وهذا الحديث اللي هو أعتق النبي صلى الله عليه وسلم 2 وأبقى 4، هذا ما مشى على أصوله ومقياسه، فقال هذا رأي الشيخ يعني رأي الشيطان. وقال يحيى بن معين كان أبو حنيفة مرجئا وكان من الدعاة ولم يكن في الحديث بشيء، وصاحبه أبو يوسف ليس به بأس، يعني هو أرجى أهل الرأي في الحديث أرجاهم. وقال محمد قلت له إن القلم رفع عن 3 عن المجنون حتى يفيق، قال ما تريد إلى هذا، قلت أنت ما أردت إلى هذا، قال كان حماد تصيب الغشية الموتى، يعني ينطبق على الحديث مرفوع عن القلم. و قال هنا سعيد جلست إلى أبي حنيفة بمكة فذكر شيئا، فقال الرجل ترى روي عن عمر كذا وكذا، وقال أبو حنيفة ذاك قول الشيطان نعوذ بالله. وقال له آخر أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال هذا سجع، هذا سجع أعوذ بالله. قال فغضبت وقلت هذا المجلس لا أعود إليه، ومضيت وتركته. ومرة قال ترى هذه مذكورة عاد في أول مجلد الثاني عند المعلم، مرة القلتين قال واحد بعض أصحابي يبول قلتين حاول بالله محال، يمكنه صحيح يمكنهم هم ما عندهم من البول. ومرة قال القرعة قمار، ومرة قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقضي للفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم، يجعل بهيمة لها سهمين والإنسان يجعل سهم، وهكذا ترى كثير منثورة في الكتب هكذا يضحك ويستهزئ. وفي التكبيرة قال تبغون يطير؟ قال ابن مبارك ما طرت في الأولى، أن ترفع يديك في الأولى. وقال وكيع حين قدم علينا حمص سنة 93 يعني ومئة، قال إياكم رأي أبي حنيفة، فإني سمعته يقول قبل أن نأخذ في القياس البول في المسجد أحسن من بعض القياس، شوف أعوذ بالله خذلان، وكان أول أمر يقول أن تبول في المسجد أحسن من القياس، بعدين أولع به. وقال سأل رجل هشيما يوما عن مسألة فحدثه بحديث، فقال الرجل إن أبا حنيفة ومحمد بن حسن وأصحابه يقولون بخلاف هذا، فقال هشيم يا عبد الله إن العلم لا يؤخذ من السفل، هؤلاء سفلة الناس لا يأخذ العلم منهم، أو من السفل يعني من الأصاغر اللي تركوا الأثر وأتوا بالرأي، لأن ابن مبارك يقول ما أخذوا العلم من أصاغرهم قال هم أهل الرأي. وقال هنا لما ولي إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة القضاء، بئس الولد وبئس الوالد، إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الحفيد هذا، قال مضيت حتى دخلت عليه فقلت بلغني أنك تقول القرآن كلام الله وهو مخلوق، قال نعم هذا ديني ودين آبائي. فقيل له متى تتكلم بهذا الله عز وجل؟ قبل أن يخلقه أو بعد ما خلقه أو حين خلقه؟ إذا كان مخلوق متى تتكلم به؟ فما رد عليه حرفا. فقلت له يا هذا اتق الله وانظر ماذا تقول، وركبت حماري ورجعت. وفي عند الكامل أن قال كان يقول هذا الكلام في دار المأمون، إذن هو استقضي أيام المأمون وافق شن طبقة معتزلي يولي للجهمي على قضاء المسلمين. ثم بعدين قال هوذة بن خليفة رأيت أبا حنيفة قد أخذ بلحيته كأنه تيس وهو يدار بها الحلق يستتاب من الكفر. وقال عبد الله بن يزيد دعاني أبو حنيفة الإرجاء. وقال أبو سلم الجهني يا أبا حنيفة إذا جاء الأثر ضربنا برأيك الحائط. وقال محمد بن جابر سمعت أبا حنيفة في مسجد الكوفة يقول أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت كفا من حصى فضربت به وجهه وصدره. هذا آخر ما ذكر في هذه الفرقة، وهذه الطريقة لمعالجة بعض البدع. الآن هذه الطريقة من طرق أهل السنة في معالجة بعض البدع، إنك ما تبدأ بالتفاصيل، أضرب رأسهم وخلاص الناس يعافون البدع هذه كلها. يعني هذا الباب الآن يتشبع الإنسان بكراهة الرأي والقياس والاستحسان والحيل والإرجاء والسيف بمجرد هذه الآثار. يعني هذا شخص مفتون ومخذول أعوذ بالله، لكن الكلام فيما أخذوه عليه السلف نعوذ بالله من حاله، نسأل الله لا يفتن ولا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعل غيرتنا لديننا أعظم من غيرتنا للأشخاص، هو أعلم بهم. وصلى الله وسلم على عبده رسوله محمد. رسول محمد. رسول محمد. رسول محمد. رسول محمد. تولي محمد. تولي محمد. تولي محمد. تولي محمد. تولي محمد. تولي محمد. تولي محمد. تولي محمد. تولي محمد. تولي محمد. تولي محمد.